لا تعتمد على أحد واصمد إلى الله الصمد. لا تعتمد على أحد واصمد إلى الله الصمد، فمنه يأتيك المدد، ما قط للمضطر رد، وكم غني عنك صد، وفي التخفي منك جد. لا ترجو شيئا من أحد، والجأ إلى الله الأحد، قد اهتدأ وقد رشد، من للكريم قد قصد. طوبى لعبد قد سجد، ولا ذب بالركن الأشد، ولم يمد أي يد مهما يكن إلى أحد، ولم يمد أي يد مهما يكن إلى أحد.